مستمعي الأعزاء، ابتدى مشوارنا على أسير أمواج من طرطوس. الدنيا مش فارق مره الا بحب مدمره، بس انت مش اي مره كلمك انت الحب عيون. طبعا بمسي عليكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. وراح اكون معكم انا صباح ابراهيم في الاعداد والتقديم، اهلا بكم. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام. وضيفتنا لهذه الحلقة الشاعرة زهية بيطار، تكتب الشعر وأيضا صدر لها مجموعتين شعريتين، وتشارك أو شاركت في العديد من الملتقيات والمهرجانات الثقافية، وأيضا هي سفيرة للسلام العالمي أيضا. الشاعرة زهية بيطار، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم، وأتمنى أن نقضي وقتا ممتعا برفقتكم بإذن الله. الشاعرة زهية بيطار، بداية لابد أن تختاري شخص أو أشخاص تأثرت بهم، وكيف كان التأثر، بالإضافة إلى اختيار أيضا كتاب كان له الأثر في حياتك وفي نفسك. أشخاص تأثرت بهم على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العام. نعم. على الصعيد الشخصي، الشخصية التي أثرت بحياتي هي زوجي، وزوجي يؤثر جدا بحياة المرأة وفي نجاحها. صحيح. يقال أنه وراء كل رجل عظيم امرأة. صحيح. وكذلك أنا أقول وراء كل مرأة عظيمة رجل. حلو. عندما يعطيها الزخم، عندما يعطيها الحافز، عندما يعطيها الثقة، عندما يعطيها الراحة النفسية، والراحة النفسية هي أهم شيء بالنسبة للمرأة ولنجاح المرأة ولعطاء المرأة ولأي شخص كان. الراحة النفسية ضرورية لأي. صحيح. شخص. كيف كان التأثر، يعني تأثرتي بزوجك، كيف كان الأثر؟ الأثر كيف انعكس عليك؟ انعكس بنجاحي إذا. نعم. كان هناك نجاح. الجو الذي أعطاني إياه، الجو العام، الراحة التي تحدثت عنها، أعطتني الراحة النفسية التي كانت سببا في نجاحي، سببا في كتاباتي، بحياتي كلها. يعني تحكي لي عن هيك ولو شوي عن حياتكم أنتم دائما، يعني أكيد بهالأريحية اللي عم تحكي عنها عن زوجك اللي بنوجه له التحية، وأكيد هو على السمع وعم بيسمعنا أكيد اليوم وعم بيتابعك، لأنه أكيد هو من يعني بيحب لك النجاح دائما، وأكيد بيتابعك بكل شاردي بكل يعني واردي. نعم. يعني نحكي عن هذه الشخصية بشكل أوسع، يعني في دائما طالما هي العلاقة المريحة بينك وبين زوجك أكيد هناك صداقة. نعم. مع أنه قلة الصداقة بين الأزواج دائما تعامل كزوجي فقط يعني. ولكن في كتير من يعني الزواجات الناجحة يكون الزوجين أصدقاء بكل معنى الكلمة تماماً. وهذا الشرط الأساسي للعلاقة عندما يكون أصدقاء. لا أنا لا أؤمن بأن الرجل هو المتسلط أو المرأة هي المتسلطة، كلاهما خطان متوازيان. أعرف حقوقي وأعرف واجباتي وكذلك الرجل، نحن ننطلق من هذه الأمور. يعني لا أحد يتجاوز الآخر، لا أحد، كلنا معرضين لأن نمر بحالات نفسية معينة. العلاج بالحكمة بهذه الأمور هو مطلب أساسي. يعني لا نصب النار دائما الكاز على النار بحالات في تعاون نعم تحتاج. في تعاون بالبيت مثلا بيساعدك بالبيت، مع انه كثير في رجال يعني انه ما بيصير شغل البيت للمرأة. يعني في كثير من الرجال يعني ما في يعني بيساعدك مثلا، في تعاون بينك وبين زوجك بهذا المجال؟ زوجي بما انه كان ضابط وأغلبية وقته كان يعني خارج المنزل، وقت اللي بنوجد هو نحن يعني ما عنا انه المفروض انت تشتغل هالشغل هذا وانا نشتغل. لا مو تقصير الشغل، مثلا اذا كنت مشغولة مثلا نعم ممكن نعم مثلا ممكن. او مريضة او مثلا كذا تماما، مو هيك انا بقصد تماما. لا اكيد مو انه والله انت لا تشتغل كذا وانا بشتغل تماما، مو هيك الموضوع. يعني الاحساس بتعب المرأة نعم. كان يحس فيكي تماما نعم. يعني الاحساس بتعب المرأة. يعني لو هالصحن قام وحطه بالمطبخ، يعني بتشعر المرأة بأنه الشخص عم بيساعدها عم بيساندها، شعران بوجع، شعران بتعبها. هذا الشيء اللي هي اللي بيريح المرأة. يعني مو أنه والله تطلب منه أنه أنت لازم تشتغل كذا أو لازم تساعدني بكذا. هيدا لا، الرجل بيبقى رجل. أنا بقاعدتي الشرقية يعني الرجل بيبقى رجل. يعني في أمور الشرقي. نعم في أمور مطلوبة من الرجل وفي أمور مطلوبة من المرأة. لكن كتير فينا مثلا أحيانا بيساعدوا وبيقدروا وضع المرأة مثلا عندما تكون مريضة أو غير ذلك. بتربية الأولاد يعني كان مين كان أكثر حازم مع الأولاد؟ مين كان هيك متساهل؟ يعني دائما لأنه ما بيصير اثنين يكونوا هيك في قسوي من الأب ومن الأم مع اثنين سوا، أو مثلا يكون اثنين متساهلين. مين اللي كان هيك؟ قلت لك أنا بما أنه زوجي كان أغلبية الوقت خارج المنزل وبدوامه، تعرفي وضع الضابط، يعني أنا كنت المسؤولة أكثر عن تربية الأولاد وأنا كنت حازمي أكثر. لكن نحن كان يكون غايب، يعني دائما يكون في بده يكون في حنية أكثر. وكمان يعني نحن نتبع الديمقراطية مع أولادنا. أنا طول عمرنا يعني ديمقراطيين كتير مع الأولاد مهما كانوا. يعني لو كانوا بصغار من وقت اللي كانوا صغار نحن ديمقراطيين كتير معهم. يعني نعاملهم كصديق كرفيق. بنتي أنا عبدت وربيت على الأساس هذا، إلا ماما أنا صديقتك. يعني ما عندك أنت أي صديقة كانت مهما كانت يعني قريبة منك مثل أمك. مثل صح أمك صح. أنا تخاف على مصلحتك تماما، تخاف على مصلحتك، تخاف على عليك صديقة. أنا صديقة ممكن تكون في غيري مثلا. نعم نعم مهما كانت يعني صديقة ومخلصة، ولا مش في فترة من الفترات إلا يعني تكون تظهر طيب بروحها الحقيقية. طالما أنت مثلا شاعرة يعني وإلك إطلالات شعرية، مشاركات في بمهرجانات بأمسيات شعرية، هناك تعابير إطراء ومديح من الناس الموجودة الحاضرة وحتى من الرجال أيضا، ما كان في غيره مثلا من قبل الزوج بهذا الموضوع؟ أبدا ما في. أبدا يعني الثقة هي أهم شيء. صحيح. الثقة أهم شيء بين الرجل والمرأة. يعني في رجال بيكونوا هني بطبعهم غيورين، يعني بطبعهم إنه بالغير هي غيرة الرجل هدامي. نعم في كثير من الأحيان يعني الغيرة هي أحيانا تكون محبي ببعض الأوقات، لكن عندما تكون الغيرة هدامة كما تفضلتي هنا تكون فعلا هدامة وهي مرض بحد ذاتها. أكيد ما في رجل غير بيغار. وأنا بهالمناسبة هلأ أنا بحب سمعكم قصيدة بشكر فيها زوجي ومن خلاله كل رجل مخلص وكل رجل يعني بيعامل مرته كامرأة كإنسانة كأنثى. صحيح. شكرا لك، شكرا لأنك الأمل الذي يقرع نافذة أحزاني، شكرا لأنك الورد الذي يزين أسوار جناني، شكرا لأنك الحرف الذي ابتدأ به عمري وزاد القلب المعطر بجناني، شكرا لأنك العين التي رأت قلبي والدم الذي تغلغل في عميق شرياني، شكرا لأنك صبح من أجله أحيا ومساء تكحل بفجر الأماني، شكرا لأنك زرعت الورد في عيني ونشرت العطر في عميق كياني، شكرا لأنك إشراقة عمري وشراع أبحر في يم زماني، شكرا لأنك العيد والميلاد، شكرا لأنك الحصن بأسوار الحب حماني. جميل. هل تأثرت بأشخاص آخرين غير الزوج؟ نعم، بالإضافة إلى الكاتب الكبير جبران خليل جبران، تأثرت بالشاعر نزار قباني. نعم. وهو يعني مدرسي لجميع الشعراء تقريبا، وأنا من مدرسة نزار قباني. كنت بتتابع دائما أشعاره؟ نعم، كنت أقرأ قصائد، ويعني أنا ما وراء قصائد نزار قباني هو ما أحبه، عندما يتحدث عن المرأة يكون وراء المرأة الوطن. صحيح. وعندما يتحدث عن أي شيء آخر يكون وراءه الوطن. صحيح. يعني ما ورائيات نزار قباني. صحيح. دائما كان يخاطب المرأة ولكن المقصود الوطن كما والأرض الأرض والوطن. نعم. دمشق وغيرها. نعم. يعني هو معروف كان بشاعر شاعر المرأة وشاعر الحب أيضا، وكثير من الفنانين غنوا لنزار قباني، ومنهم عبد الحليم حافظ اللي معروف كثير من الأغاني. لكن أنت تحدثتي عن شخصيتين، شخصية الزوج وأيضا شخصية نزار، لكن دعينا الآن نقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود لإكمال الحوار. يا أعز وأغلى وأطيب بالي وصلي العالم معنى الحب والشوقان عليك طيب خليك هنا من قلب قريب يا أعز وأغلى وأطيب بالي وصلي العالم طبعا مستمعي الأعزاء، نعود لإكمال الحوار مع الشاعرة زهية بيطار، وهي ضيفة برنامج خوابي الكلام. كنت عم تسمعي هذه الأغنية للفنانة أنغام، بماذا تذكر الشاعرة زهية بيطار هذه الأغنية؟ أولا تذكرني بالإحساس بالكلمة الذي افتقدناه، الإحساس بالصوت، تذكرني بكلماتها عندما تقول الطيبة أصبحت تتعيب. صحيح. فعلا بزماننا صار الإنسان يعني الطيبة شيء يا حرام طيب. صحيح. يعني هذا شيء مؤسف. صحيح. هي الطيبة طيبة صفة إنسانية. صحيح. عظيمة صارت صفة يعني مثل العار. نعم. نعم. تغيرت المعايير تغير القيم. نعم. كلها يعني بالعكس طيبي شيء رائع. وأنا بهذه الأغنية بهدية لزوجي, وفعلا هي بتنطبق عليه وهو أعز وأغلى وأطيب قلب. نوجه له التحية, وإن شاء الله يا رب دائما يديم الحياة السعيدة لكم. وكل أسرة فعلا هي بتقدر الآخر, يعني سواء أنت عم تقدري زوجك من خلال معاملته الجميلة والرائعة لك, وحتى هو يعني وقوفه إلى جانبك وبالتالي دعمك بكل مناحي الحياة. صباح, أنا في شغلي أنا يعني بحب أشير إلى أنه الأسرة هي أساس المجتمع. مجتمع طبعا. وقت اللي أنا ليش أنا عم بحكي عن عندما زوجي؟ تصلح الأسرة يصلح المجتمع. نعم. وقت اللي بحكي أنا عن زوجي وعن صفات زوجي, يعني المفروض إنه كل أسرة تكون هي فيها هالأساس. صحيح. هذا فيها هالبذرة, هي بذرة الخير اللي صحيح. هي موجودة بين الزوج والزوجي حتى يبنوا أسرة. صحيح. والأسرة بتبني مجتمع. صحيح. مجتمع صالح. صحيح. ننتقل للفقرة الثانية وهي اختيار كتاب أثر بحياتك بطريقة أو بأخرى, كتاب أو كتب. ماذا تختاري من كتب؟ نعم, هناك الكثير من الكتب التي قرأتها, وخاصة للكاتب الكبير جبران خليل جبران, وسوف أتحدث عن كتاب النبي. نعم. وقبل أن أتحدث عنه سوف أذكر لمحة عن جبران خليل جبران. هو من الشعراء والرسامين والكتاب العرب اللبنانيين. صحيح. المعروفين بأدباء المهجر. صحيح. حيث كان مهاجرا إلى أمريكا, ولد في 6 كانون الثاني عام 1823. له مؤلفات كثيرة, أشهرها الأجنحة المتكسرة, الأرواح المتمردة, دمعة وابتسامة. هي من الكتب الأولى اللي قرأناها في بداية حياتنا. نعم. صحيح. تأثرنا بها كثيرا. ويسوع ابن الإنسان. سوف ألقي الضوء الآن لو سمحتي على كتاب النبي. نعم. هو كتاب في التفاؤل والأمل. صحيح. وبطريقة شاعرية وأسلوب سلس يقدم لنا جبران فيه برسالة روحية تدعونا إلى تفتح الذات وإلى ظمأ أعمق للحياة. يعبر فيه الكاتب عن آرائه فيما يخص الحياة, وكيف أنه يعالج العديد من العلاقات الإنسانية التي تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان. صحيح. ويتميز بأسلوب رائع ولغة متناغمة سليمة والكثير من الصور الأدبية. هو طبعا يعني بيضم أفكار جبران بالحب. نعم. والزواج والأبناء وأيضا. نعم. مواضيع اجتماعية. نعم. هو فينا نقول يعني كتاب تأمل اجتماعي فلسفي إلى حد. فلسفي تماما. نعم. تماما. ويعتبر هذا الكتاب من روائع الأدب العالمي. نعم. لذلك نال شهرة واسعة جدا. صحيح. وفكرة هذا الكتاب كانت تدور في ذهنه منذ الطفولة. صحيح. كما أخبر مي زيادي بهذا, كما أنه غير عنوانه 4 مرات. صحيح. لما له أهمية هذا الكتاب, وبقي معتكفا في كتاباته سنوات. يحتوي هذا الكتاب كما ذكرتي على مضمون فلسفي تأملي واجتماعي. ويضم خلاصة في أفكاري حول المحبة والزواج والحزن والفرح والعقل والعاطفي وفي الأبناء. وسوف نستعرض هذه الأمور لو سمحت. فضلي. هو فعلا من الكتب القيمة والرائعة. جدا, وفيه أفكار وآراء جبران حول مواضيع عديدة. فضلي. نعم. ماذا عن هذا الكتاب أيضا اللي نحن اللي ما يعني اطلع على هذا الكتاب إنه فعلا يستحق القراءة؟ نعم. كتب جبران في الحزن والفرح, قال حين يستخفك الفرح ارجع إلى أعماق قلبك فترى أنك في الحقيقة تفرح بما كان يوما مصدر حزنك, وحين يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد فسترى أنك في الحقيقة تبكي مما كان يوما مصدر بهجتك. صح. تصوري هذه الفلسفة. صح. الرائعة. صح. بالعقل والعاطفي, قال العقل إذا سيطر وحده بات قوة تقيدكم, والعاطفي إذا تركت وشأنها دون وازع غدت لهيبا يتلظى حتى تخمد. فدع روحك تحلق بعقلك إلى ذرى العاطفة حتى تصدح بالنغم, ودعها تهدي عاطفتك بالجحا. فالعاطفة تحيا كل يوم بالبعث المتجدد كالعنقاء, تحرق نفسها ثم تنهض من بين الرماد. نعم، هو فعلا كتاب هام وقيم. هل تغيرت قراءة زهية بيطار عما كانت في البداية؟ كنت يعني دائما في البداية هناك نوعية من الكتب القصص والروايات العاطفية، بعدين بيصير اتجاه آخر نحو كتب أو أنواع أخرى من الكتب. هل تغيرت نوعية الكتب اللي عم تقرأيها عما كان سابقا؟ في كل مرحلة لها التوجهات والكتب التي تستميرنا. بالبداية في مرحلة المراهقة أكيد كنا على نستهوي القصائد للحب والغزل والروايات نعم بتحكي عن التي تحلق في الخيال والحب. عندما نكبر ويسود الوعي في الإنسان نبحث بالأمور العقلانية، الأمور التي تحمل الحكمة، الأمور التي تعلمنا بواقع الأشياء. آخر كتاب قرأتي؟ آخر كتاب قرأته الأجنحة المتكسرة لجبران كمان. يعني كل فترة بعود لجبران. صحيح، نحتاج إلى قراءة أكثر من مرة حتى حد إنه مزبوط. طيب تفضل. هناك كتاب آخر قرأته لقصة، قصة لزميلتي طوحة أحمد كاتبة قصة ورواية تساؤلات. أكيد كانت ضيفتنا بإحدى الحلقات. نعم، نوجه التحية. نعم، هي صديقة ضوحة. ضوحة هي نعم كاتبة وتكتب، يعني تذكرني بجبران بكتاباتها. عندما تكتب القصة يعني تشعرين أنها تكتب شعر. صحيح، يعني هناك الكلمات والتناسق والنغمات والإبداع والمحسنات البديعية. صح، وهذا لا يجب أن يوجد في القصة، ليست القصة سرد وإنما بيان أيضا وكلمات. صحيح. نسمع شيء من شعرك، ماذا تختارين لنا؟ بهذه الأيام هناك زهرة تنبت بأوائل الشتاء وهي زهرة النرجس، وهي أجمل الزهرات ذات رائحة عطرة زكية. هلا موسمة كمان. نعم، وهي تذكرني بالطفولة. وسوف أقرأ شيء عن هذه الزهرة. أنشودة الشتاء. غفت عيون الورد من برد الشتاء، ونام الياسمين في حضن المساء. غادر الألق أزاهير الربا، ينتظر الربيع يحيي بالنسخ الدماء. افتر ثغرك كالوليد يزهو، وقد عاجلته الشمس في صحو السماء. نشر عبيره في الآفاق سحرا، يناجي الندى بكل حياء. ألا رفقا على وريقات السنة، يا صديقة الحقل، يا عطر النقاء. ألا رفقا شمس الضحى، مهلا فعيون الكرى أضناها الرجاء. عطرك ما يزال يدغدغ مهجتي، يوم كان يرتاح في ذاك الإناء. كم سررت وأنت تزهين بيد أمي، وكنت لمعلمي عنوان حب ووفاء. سيدة الربا، أشرقي طربا، زهرة النرجس، يا أنشودة الشتاء. جميل جدا. استراحة الغنائية الثانية ثم نعود لإكمال الحوار. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوت وضحكتي لك فيها شي. لو تغيب تطري علي الأماكن الأماكن الأماكن الأماكن الأماكن كلها مشتاق لك مشتاق لك فعلا أغنية جميلة للفنان محمد عبده. لماذا هذه الأغنية؟ وهل هناك من أماكن محددة ترتاح لألا زهية بيطار؟ هذه الأغنية لا ما بدنا نبكي. إذا بدي أذكرك بشيء مثلا طيب خلينا ننتقل في مثلا أنت مكان معين مثلا دائما ما تحبيه أكثر من أماكن أخرى لأنه بتعرفي لأنه المكان خاصة بالبيت يعني أحيانا كتير بيكون شخص بالبيت له زاوية معينة بيرتاح بهالزاوية دون عن البيت ككل يعني وين ترتاحي أنت أكثر؟ أنا دائما بقول يعني بيتي هو مملكتي صحيح مملكتي الصغيرة اللي أنا عايشة بأي ركن ببيتي بشعر بسعادة بشعر بدفء بكل كل البيت بشعر بدفء فيه بشعر بسعادة فيه أنا بقول يعني البيت مو هو الأصر مو هو صحيح الشيء الفخم الناس اللي أنت عايشة معهم صحيح هني يا ما في عالم عايش بقصور وما عنده سعادة ما في سعادة وفي صحيح. عالم عايش بخيمة وعنده وهي قمة السعادة الأشخاص هي بتبعث بتعمل لك السعادة هي اللي بتعطيك السعادة نحكي عن طالما فتحت كلمة يعني سيرة السعادة يعني شو اللي بيعطي السعادة؟ هلا في ناس بتكون سعيدة بحصول على المال، في ناس بالعمل، في ناس بالنجاح، في ناس بالصحة. أنت شو اللي بيخليكي سعيدة أكثر؟ بالمرحلة اللي وصلت لها أنا يعني هلا بهالعمر هيدا يعني سعادتي صارت هي أولادي. أو عندما أرى أولادي بصحة وبعافية وسعادة هي سعادتي. هاي سعادتي. أنا معلش رح أقول لك أنا يعني أنا كتير هي أغنية الأماكن كتير بتحزني وكتير بتخليني يعني أبكي من جوا وأنزف من جوا يمكن تعرفي أنت حفيدي أنه توفى ما كان عمره 10 شهور بخطأ طبي هالشي هذا يعني بشوية كان نكسة كبيرة بحياتي شوي أثر يعني على سعادتي على مسيرة حياتي يعني والأيام كفيلة يلا الله يرحمه يعني فعلا يعني دائما بتحسي انه المكان وحتى الاغنيه بتضل بتكون مرتبطه بذكرى معينه ممكن تكون مفرحه وممكن تكون محزنه رح نطلع من الجو هيك خلينا نسمع شيء من شعر زهية بيطار رح سمعك قصيدة بس رح بقول شيء قبل ما أقول القصيدة هالقصيدة هاي أنا كتبتها يعني بشكل عام يعني على الأنثى بشكل عام والصداقة اللي هي نحنا يعني ما أخذت مفهومة للخطأ صداقة بين الرجل والمرأة أنا عندي قناعة أنه في صداقة بين الرجل والمرأة وقت بتكون الصداقة منزهة عن الغايات نعم بس لا لكن للأسف موجودة مجتمعنا ما أنا موجودة ما موجودة أبدا ما موجودة لأنه إذا كنت أنت يعني نيتك كويسة من ناحية الصديق ممكن أحيانا هو يكون نيته مانا يعني يعني ما في صداقة بالمعنى المطلق صح. تعارف تبادل وجهات نظر ممكن أما صداقة بمعنى الصداقة أنا كتبت بهالموضوع هذا قلت لو معتب أنا حزينة يا صديقي وفي النفس عتب أحمل جرحا يبوح بألف سبب أنا يا صديقي غيمة حملت ميلاد خير أنا كرمة أثقلها حمل العنب زهرة بالنقاء تباها ضوعها، عشق الياسمين في الوريد انكتب. أنا امرأة يحاكي الشمس صبحها، تعاتب الليل إذا غا إذا أقفل واغترب. يا صديقي أنا أنثى نور ونار، أنا حرف من قبل الحقب. أنا حزينة يا صديقي، لا يهمك إن سطعت شمسي أو تألق نجمي في فضاء رحب. تفتش عن مكامن حسن زائل، عن جمال بريقه احتجب. تزرع الورد فوق أسوار صدي، بالياسمين تزين قلاع رمل رطب. في قلبي بيادر خير زهت، في عقلي تاريخ حروفه من ذهب. نسرح أنا إن أنا يا صديقي نخلة بالمكارم أينعت، حديقة صديقة حرف بين أوراق كتب. دع شراعك يبحر في يم فكري جواهر من جمان ترى في تلك العلب. حلو، يعني أنت عم تحكي عن موضوع كتير كتير مهم، وهو موضوع الصداقة اللي نحن افتقدناها فعلا. مثل ما حكيتي حضرتك أنه بهالأيام ما في بقى صداقة، في مصالح، في مصلحة عند الشخص أنا بيكون صديقي، انتهت المصلحة انتهت الصداقة. الصداقة يعني تفاني تجاهل الصديق، ومثل ما بيقول المثل الصديق عند الضيق. مو بس يكون أنا مثلا بمرتاحة يكون صديق قريب مني، وبس يكون يعني في أنا بحاجة لهذا الصديق أنه يكون بعيد عني، أو مثلا ممكن يكون سيف في ظهري كمان، يعني مو بس أنه بعد ممكن يجيني أذى. لأنه أيضا بيقول احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة، لأنه الصديق يعني بيكون بيعرف عنك كل شيء. يعني أنت مثلا عندك أصدقاء بمعنى الكلمة؟ أكيد عندي أصدقاء، صديقات بمعنى طبعا الكلمة. صديق عندي، نعم ممكن عندي أصدقاء. ممكن يعني بسي همومك وحتى أدق التفاصيل بيزعجك؟ لا أبدا. يعني أنا يعني بقول اللي أنا إذا بدي، لأنه بأي لحظة ممكن ينقلب الصديق يصير عدو تماماً. لأني أنا بوح بكل شيء بداخلي أو أحكي أو تشكي همك مثلاً إذا كان في شيء. أنا همي لأهل بيتي، إذا كان عندي هم أنا لزوجي لأولادي بنتي ما شاء الله صبي، لأهل بيتي الله يسلمك بشكيلهم همي، وممكن تستوعبني وممكن أنه تعرف تتريحني، حتى بتحسي أنه سرك بأمان. يعني مو أنه والله ممكن في ليلة وضحاها يصير هذا الشخص عدو لألو يفشي السر أيضا. نعم أنا هاي قاعدتي من طول يعني حياتي، أنه أنا مش يعني مشكلتي وجعي بخليه ضمن بيتي، لأنه بس أنه يطلع الوجع لبرا بزين يا حرام. صح مثلا صح. وش بدي بقى يعني ما استفيد شيء من هالشفقة، هايدي مبديا أنا. أنا ما بحب حدا يشفق، بقى أنا دائما بحب أن يكون بين قوي، الإنسان القوي قوي. نعم بتمنى لك دائما التوفيق والنجاح ست زهية بيطار. أيضا من الجانب الآخر بحياة زهية بيطار بأنه تتسم بالعمل الإنساني، وفي كتير إلك من يعني خلال الفترة الماضية من مشاريع إنسانية وأعمال إنسانية، وكرمتي على هذه الأعمال. تخبرينا أكثر هيك لو بشكل بسيط عن هذه الأعمال، وأنت سفيرة للسلام أيضا. الأعمال الإنسانية هي دائما بتكون نابعة من شخص الإنسان، من ذات الإنسان. يعني ما حدا فيه يعطيك إياها ولا حدا فيه يهبك إياها. يعني دائما أنا بحب أني بلسم جرح، بحب أني أنا أزرع بسمي على شفاه أي حدا محتاج لها البسمي. من فترة طويلة أنا ممكن حدثتك بموضوع، كنت من ريع كتابي المجموعة الأولى عندما تبكي القوافي، تبرعت بريع الكتاب للأعمال الخيرية. نعم. وزرت المشافي العسكري، المشفى العسكري وحواجز الجيش والعوائل الشهداء والجرحى، ويعني لو كان يعني ببسمي، لو كان بمبلغ بهدية رمزية، يعني بيشعروا حدا عم بيواسي جرحهم، عم بيلامس هالوجع اللي في حدا جنبهم يعني. نعم حدا تماما. بالفترة هاي الماضي يعني من القريب من الفترة الماضية القريبة قمت بتوزيع ألبسة مع بداية العام الدراسي من الإنسان الرائع الإنسان المعطاء الأستاذ خضر حسين السعدي. تبرع ب 500 قطعة كانت كلفتهم شي 1,500,000. نحن كنا واسطة خير إنه نوزع على هالألبسة على المدارس، حتى كانت توزيع بعدة مدارس نعم بعدة مدارس على المدارس على أولاد الشهداء أولا على الفقراء. كنا واسطة خير إنه نتبرع بخمس ملايين ليرة لمعمل الأطراف الصناعية من الأستاذ خضر حسين. كمان هو ما بيحب أبدا ينذكر، بس أنا دائما بقول له ما اللي بيعمل غير اللي ما بيعمل، المفروض ينذكر اسمك بالأعمال اللي أنت عم بتقوم فيها. وعلى فكرة كتير عم بيقوم بأعمال كتير كتير رائعة وكتير له بصمات خير بكل بمحافظة طرطوس، وإنسان يعني نادر وياريت كتيرين يكون. حتى كان في لك من فترة يعني كان في نصب تذكاري أو شيء بقرية دوير طه. نعم. هاي القرية الجميلة طبعا. اللي بتضم نسيج السوري اللي بيتكون من كل يعني المجتمع السوري فعلا بيتجسد بقرية دوير طه اللي بتضم كل الطوائف عم بيعيشوا حياة لا أحلى ولا أجمل هذه البلدة. نعم. الجميلة. أنا من وقت يعني كنت صغيري هالعيش المشترك اللي كنت شوفه بهالقرية، وعلى فكرة أنا ما كنت أعرف ما هي طائفتي لحتى طلعت برا يعني وصرت أنه عاشرت المجتمع واحتكيت بالمجتمع. ما في فرق بين أي إنسان يعني صحيح. فيها خمس طوائف، ما في فرق بين إنسان والتاني غير بأعماله بشهاداته الخير اللي بيقدمه لهالوطن. هالبذرة اللي أنا عشتها وهالشي اللي أنا شفته بهالضيعة دائما كان يراودني حلم أني أنا أعمل شيء حتى يمثل هالعيش المشترك بهالضيعة. ومن فترة قريبة في رجل خير كتير كمان إنسان رائع كان بده كرمني ويعمل لي شيء لألي، قلت له أنا ما بدي يعني لألي أنا بدي أعمل شيء للضيعة. وفعلا كان هو كان هو إيد خير مدت لي وأنا قمت بالمشروع، عملنا نصب تذكاري بخلد هالوحدة الوطنية وهالعيش المشترك والمحبة والتعايش والسلام الموجودة بهالقرية. حتى مو بس يعني بسوريا كان يعني بسوريا كلها كان ما تعرفي الشخص طائفته. حتى بالأمس كان في هناك نعم. حوار تلفزيوني للفنان الكبير زياد الرحباني فقال أهم ما يميز سوريا إنه ما كنت تعرف طائفة الشخص، ما كنت نعم. يعني هيدا الشخص ما أي طائفي، ما كان في هالحديث حول هاي سوريا يعني بلد الجمال والعيش المشترك، يعني ما تعرفي ما كان حتى هالحديث إنه والله أنت شو طائفتك أو أنت من أي طائفة إلى أي طائفة تنتمي، ما كان موجود، ما كان حدا يعني الحديث كان مرفوض. كان مرفوض تماما صح. في شغلي صد صباح بدي ضوي عليها بس إذا ممكن بنخلق بالحفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري في القرية. أنا أعلنت على الفيسبوك إنه في عنا لقمة محبة ضمن الاحتفالية. أنت يعني بتشي غريب، كانت ممدودة طاولات على مسافة شي 10 أمتار، طاولات حلويات وكلها تتبرع من أهل القرية. هالحضور المميز، هالحضور الأطفال أكثر من الناس الكبار صحيح. يعني اللي بتلاقي الهدوء. أنا هذا بدي ألفت نظر على شيء حضاري حضر. ما في لا شرطة، ما في لا أمن، ما في حدا، إنه هن منظمين حالهم بحالهم. هالحضارة هالتربية يعني أنا كتير لفتتني وكتير كتبت يعني عن هالموضوع. يعني هذا مظهر حضاري أنا بتمناه يكون موجود بأي مكان أكيد. وهذا الشيء بيرفع الراس أكيد. الله يعطيك العافية يعني جميل جدا. لكن خلينا نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأخيرة ثم نعود إلى الجزء الأخير من هذا الحوار. بمحراب بعينيك تهالتي مات، بمحراب بعينيك تهالتي واستسلمت لرياح اليأس رايات، جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلة وما أثمرت شيئا نداءات. طبعا الجزء الأخير من حوارنا، يعني أنت صدر لشاعرة زاهية بطار صدر لها مجموعتين شعريتين، الأولى تحت عنوان عندما تبكي القوافي، والمجموعة الثانية دموع الياسمين. دموع الياسمين دائما بكي ودموع، بكي ودموع لفترة. أنا كتبت أصدرت الكتابين بفترة الحرب على سوريا. نعم. يعني كل الكتابين بيحكوا عن النظر الأزمي ومعنا المواطن السوري، جرح الأم والأخت والياسمين، دموع الياسمين، الياسمين، كل شيء بكى في سوريا، كل شيء صحيح. حتى الياسمين، حتى الياسمين بكى. لكن الحمد لله يعني الأمور عم تتعافى سوريا، وهي يعني في طريق العودة إلى أجمل مما كانت علي. لكن زهية بطار بعد هاتين المجموعتين ماذا لديها، ماذا تحضر الآن، شو عم تحضري، شو في عندك من جديد مثلا؟ الحقيقة في مجموعة جديدة رح بصدرها هلأ شوي. أنا الأمور الإنسانية أخذتك من الشعر شوي. شوي من الشعر، وكان في المرحلة الماضية كتير كسافي بالنشاط، وأنا سعيدة جدا بهالأعمال هاي إن اللي أنا عم بقوم فيها، لكن ما بيغنيني عن الشعر. يعني رح بتصدر المجموعة هلأ الثالثة بإذن الله. بإذن الله عم تحضري لها، هي جاهزة مخطوطة يمكن. نعم. كتبتي شيء غير الشعر؟ حاولتي مثلا تكتبي قصة أو ما؟ لا ما بتشاركي. أنا بتشاركي أكيد لك مشاركات بملتقيات ثقافية، برأيك قديه مهمة هي المشاركات بالنسبة للأديب أيضا، للتعريف بنفسه أكثر يعني. نعم. خاصة يعني في صفحات الفيسبوك عم نشوف يعني الشعراء يعني ما بقى بحاجة لا لأعلام ولا دائما بحاجة. يعني المباشرة مع الجمهور كتير كتير له أهمية. يعني صحيح صفحات الفيسبوك مجال أوسع، مجال النشر أكبر والتفاعل يمكن يكون أكبر، بس ما بيغني عن التفاعل المباشر. صحيح. بين محيطه وبين يعني كمان المباشرة بتعطي للكلام قيمة أكتر، بتعطي أهمية أكتر. الإلقاء كتير بيعطي حضور الشخص. نعم يعني تماما. طريقته بإيصال الكلمة أو القصيد اللي هو كتبها للمتلقي، يعني أنه أحيانا بتشوفي شعراء فعلا شعر جميل جدا لكن ما في روح. مو بس ما في روح، طريقة الإلقاء يعني ما عم توصل للمتلقي طبعاً بشكل صحيح. وأحيانا بيكون في شعر ما كتير جيد يعني، لكن بيوصل بطريقة رائعة جدا، وبتحسي وبتحس بالكلمة اللي قالها الشعر. فالحضور كتير جميل. نعم. وطريقة الإلقاء القصيدي أيضا 80% لها دور كتير كبير. تماما 80% من جمالية القصيدة بالإلقاء، بالنسبة بالإحساس اللي صحيح بتعطيه أنت بإلقائك، بتعطيه من روحي. نعم. طيب بالنسبة لأحلام وطموحات الشاعرة زهية بيطاب، شو عم تفكر، شو عم تحلم؟ أنا حلمي الكبير انه ارجع اشوف سوريا الفرح، سوريا الابتسامه، سوريا النصر. اكيد النصر هلا واضح وباين، بس بدنا سوريا اللي هي كانت قبل هالازمه، الامان والمحبه والالفه، ورغم الأزمة، رغم كل شيء، بقت الألفة، بقت المحبة، لأنه في وعي كبير. صحيح. مواطننا السوري الحمد لله أظهر وعي كبير كتير. لولا هالوعي كنا يعني كانت الأمور كانت أصعب. لكن كان يعني فعلا الشعب السوري شعب عظيم وعظيم، وشعب حي بيحب الحياة، صامد، ما يعني ما بينحني أكيد. بدنا كلمة أخيرة من حضرتك ممكن تقوليها شعر. كلمة أخيرة في قصيدة بقول لا تكبري. قال لها يا فتاتي لا تكبري، يا جنة أحلامي، يا بلسما لقلبي المولعي، لا تدعي الأيام تأخذك من يدي، لا تتركي الورد يذبل في آنيتي مربعي، زهرة تفتحت في ربيع عمري، نجمة سطعت في سماء مخدعي، تقاسمنا الجراح والآمال تأخذنا إلى عوالم من نور أحلامي، لا تمنعي، لا تكبري، والخريف يقرع بابنا، بياض شعرك شلال ذهب ألمعي، في تجاعيد كفيك سحر يناديني، لها مع السنين حكايا سطرتها أدمعي، لا تكبري، ففي عينيك قصائد عشقي، فوق خديك تفتحت ورود أضلعي، في انحناءة ظهرك أرى سنبلة أثقلها حمل الخير في صيف مجعي. لا تكبري يا أنت يا أنشودة عمري، كبيرة الفكر إلى دفء عينيك مرجعي. جميل، أنا أشكرك جزيل الشكر الشاعرة زهية بيطار، صاحبة العمل الإنساني والشاعرة الجميلة. شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتنا، نورتي إذاعة أمواج، كنت ضيفة عزيزة على أسير أمواج وفي برنامج خوابي الكلام. شكرا لك. شكرا لك، وأنا دائما بقول لك أنه اللقاء معك مهما طال بدل قصير، لأنه في أريحية كتير بالتعامل، وكأنه يعني عم بحاور أي حدا بدون هواء. وشكرا كتير كتير لك ولا لباقتك ولا زوجك. شكرا لك ست زهية بطار، شكرا لك.